جزاك الله خيرا. فليتفضل الشيخ الدكتور طالب بن عمر الكثيري ليشنف الأسماع بما فتح الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن أتشبع بما لم أعطى، فلست في وزني ما قال الشاعر: سمحه الله وعفى عني وعنه، وستر الله القبيح، لكنه رحمة من ربي أن أظهر لنا الجميل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم علينا بستره، وأن يعم علينا وعليكم بمغفرته. أحبة الإيمان والعقيدة، جئنا هنا نمدح القرآن ونثني على القرآن وعلى أهل القرآن. جئنا هنا ندعو للكتاب والسنة، لا ندعو لأشخاصنا ولا لأوصافنا، فإنما نحن شرفنا بهذا الكتاب العظيم، وما اجتمعنا في هذا المكان إلا لهذه الثلة المباركة التي رفعها الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم. لا شك كما قال مدير مدرستنا حفظه الله تعالى وزاده خيرا وفضلا أستاذ نواف بن عجاج حفظه الله، أن خلف هذا النجاح أبا دفع بابنه وحماه من أن يصرف إلى غير كتاب الله عز وجل، حتى أصبح وجهه الآن بيننا متلألئ، وهو ينظر متى سيضع هذا الابن تاج الوقار يوم القيامة على مشاهد الخلق أمام الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسه. أب سعى في تعديل السلوك، في إلهاب المشاعر، في ضبط الأفهام والعقول، في حل المشكلات، في غرس القيم، حتى صنعوا لنا أبناء جئنا جميعا هذه الليلة لنفاخر بهم. بني المبارك، يا من اعتلوت على كرسي التحفيظ والتكريم، يا من تجلس أمامي الآن، يا من تسمعني الليلة أو في غد، لن تجد أحدا يحبك مثل ما يحبك أبوك. لا تزايد أحدا في محبة أبيك لك، مهما ابتسموا تلك الابتسامات الصفراء فلن تجد مثل هذا الشيبة الذي يحبك من كل قلبه، الوحيد الذي يتمنى أن يكون أحد أفضل منه، والأب يتمنى أن يراك يوما وأنت أفضل منه. وإذا تحدثنا عن أب رب أبناءه، حدثتكم عن نبي الله يعقوب عليه وعلى رسولنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أتم الله على يعقوب النعمة، لكن تمنى أن يكون ولده يوسف في نعمة أتم. قال ربي سبحانه وتعالى في قول يعقوب لابنه: ويتم عليك نعمته وعلى آل يعقوب. بني، الوحيد الذي يتمنى أن تكون أفضل منه هو أبوك، يتمنى أن تحفظ القرآن مع أنه ما حفظه، يتمنى أن تتوج بالتيجان من شدة محبته لك. يعقوب عليه السلام لم يسعى في الخير الدنيوي أن يصل لابنه، بل سعى في الخير الديني أن يصل إليهم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. يوصيهم بماذا؟ ما هو العهد المؤكد الذي يؤكده عليهم؟ إن الله اصطفى لكم الدين، لا أفخر بكم يا أبنائي إلا إذا كنتم في ثياب الدين، في عمائم القرآن، تقدموننا في الصلاة وتعلون علينا على المنابر. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آباء يسمعون خطاب الآن حثوا أبناءهم على اختيار أمر الدين فاصطفاهم ربي الليل وشرفهم. وأي تربية لنبي الله يعقوب تجاه أبنائه يا إخوة، تربية لم تنقطع حتى عند سكرات الموت. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ لا والله يا ربي ما كنا شهداء، فأخبرنا ما الذي حدث إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. يا الله، حتى في آخر لحظات الحياة وهو يحيط أبناءه بنصحه، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل ويعقوب. انظروا لهذه التربية العميقة كيف أثرت في أبنائه. ويوسف عليه السلام في السجن في أحلك المواقف وهو يقول لأهل السجن: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. يعقوب عليه السلام أب أيها الأب، عرف أنه لن يرفع ولن ينفع ولن يشفع عند الله في أبنائه إلا الدين، فأحاطهم به. أي ولدي، الله الله في أبيك. هذا الأب يحمل قلبا يحبك حتى أنه يقرأ به مستقبلك. قص يوسف على أبيه الرؤيا، فإذا بالأب مع أن الرؤيا بشرى خير، لكن يرى بعين قلبه: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. يا الله، كيف قرأ هذا الأب ما سيحدث في مستقبل الأيام؟ أقول لك، هذا أبوك، لا تطلبه عن بينات أمره ونهيه، فإنه يقرأ بقلب الأب شيئا لا تفهمه. يا ولدي، الله الله في أبيك ليس شيبة النحس وليس عجوز التخريف، بل أب حبك من كل قلبه حتى أصبح ينصحك فيما تلقى في قابل الأيام. كم عانى يعقوب من أبنائه، كذبوا عليه يا إخوة، مثلوا عليه، أتوا بقميص ابنه وعليه دم كذب، حرموه من قرة عينه، حرموه من فلذة كبده. وهذا الأب لا يعد أن يقول لأبنائه الذين ظلموه: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، لا تسمعون مني حتى الجزع، والله المستعان على ما تصفون. آذاه أبناؤه وازدادت أذيتهم له حتى حرموه من ابنه الثاني وحرم من الثالث، وهو يقول: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله يأتيني بهم جميعا وهو العليم الحكيم. هذا أبوك، كم آذيته، كم قصرت في حقه، كم أعرضت عن أمره لأجل صحبة ما نفعوك. وإذا بيعقوب عليه السلام على شدة أذية أبنائه له، ما يريد حتى أن تصيبهم العين. آذوا يا إخوة، سبوه قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. كذبوا عليه سنين وهم يكذبون عليه ويقولون يوسف أكله الذئب، حرموه من ابنه، وهو مع ذلك لا يريد أن تصيبهم العين بسوء. يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت. هذا أبوك، أنت الذي قصرت في حقه، وأنت الذي وقعت في أذيته، ومع ذلك لا يرضى أن يصيبك أحد بسوء. حدثكم عن قلب أب، أب رباك وعلمك حتى أصبحت رجلا وصار يسير في ظلك، لكن للأسف كم قسوت عليه، كم زجرته، كم رفعت صوتك على هذا الأب، كم أغلقت باب معروفك دونه. ويعقوب عليه السلام كم آذاه أبناؤه وهم يطالبونه بطلب بعد طلب، يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، يا أبانا أرسل معنا أخانا، وهم يقولون لعزيز مصر سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وأنت كم كنت تطلب من أبيك الطلب بعد الطلب، تريد لباسا حسنا ومأكلا حسنا وحقيبة حسنة، ومع أننا في شدة هذا الغلاء إلا أن أباك ما يريد أن يبقى عليك قاصر، يضغط على نفسه، يذل وجهه حتى يجعلك لا ينقصك قاصر في حياتك، يلبي لك طلباتك مع شدة مؤونة العيش، وهم يطالبونه بطلب بعد طلب، بل يقولون سنراود عنه أباه، يعني نأتي بابنه إليك، نأتي رضي أم لم يرضى، وإن لفاعلون. وهو يا إخوة لما أراد أن يبكي تدرون ماذا فعل؟ فتولى عنهم، أبعد وجهه عنهم وقال يا أسفى على يوسف وانبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. كان يكبت حزنه. أبوك إذا أراد أن يبكي من شدة عقوقك لن يجرح كبرياك بأن يريك دمعته. تدري ماذا سيفعل؟ سيتجه إلى الجدار ويمنعك من رؤية هذه الدمعة، ويكتم في قلبه الحزن والقهر، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. أي ابن هذا الذي ستندم يوم أن تحمله وتضعه في قبره وتهيل عليه التراب وهم يعزونك في أبيك وأنت تعزي نفسك في عقوقه وفي عدم بره؟ قالها مدير مدرستكم خلف هؤلاء آباء هم الذين دفعوهم وربوهم وهم الذين تتهلل قلوبهم الآن فرعا وفخرا بهم. ويعقوب ما زال قلبه ينبض ويقرأ أنه يوما من الأيام سيلتقي مع ابنه يوسف. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، يوسف يوسف يوسف يوسف، إلى متى وأنت تذكر يوسف؟ نقول لك يوسف مات، مات أكله الذئب، نحن سنذهب مصر، أنى لنا أن نجد يوسف في مصر، يوسف يوسف. لكنه يقرأ بقلب الأب. تحسسوا، كان يشعر أن هناك في مصر يوجد ولده يوسف، كان يشعر أنه سيأتيه الخبر من هناك بابنه يوسف. أقول لك هذا اسمه قلب الأب، لا تسأله عن بيناته. كم من أم بكى ولدها في الطابق الرابع وسال ثديها بحليبها وهي في الطابق الأسفل؟ كم من مرة اتصل أبوك وقال فلان حدث لك شيء وأنت تخفي عليه، وهو بقلب الأب يشعر بألمك ووجعك؟ هذا لا يفسر، هذا اسمه قلب الأب. إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه. تريدني أفسر لك شيء أعجز عن تفسيره؟ لا، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. وسبحان الله، صدق قلب الأب ووجدوا يوسف في مصر ووجدوه عزيز مصر، لكن المفاجأة لما قال ربي ولما فصلت العير، قافلتهم تحركت من مصر لتخبر يعقوب في فلسطين أنهم وجدوا يوسف، وجدوه عزيز مصر. تدرون ما الذي حدث؟ أول ما تحركت القافلة من مصر وبين مصر وفلسطين مئات الكيلومترات، قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف. كيف استطاع أن يشم رائحة ابنه مع هذه المئات من الكيلومترات؟ لكني أقول لك هذا أب، أب إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. أخبركم بأشياء كثيرة لكنكم ستفسفهون رأيي، ستقولون هذا شيخ كبير أعمى. فإذا بهم يقولون تالله إنك لفي ضلالك القديم. لكن لما أن جاء البشير وألقاه على وجهه ارتد بصيرا وقال لهم ألم أقل لكم قبل 40 سنة إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وهنا يأتي بعد كذبة 40 سنة طلب الاستغفار والاستعتاب، استغفر لنا يا أبانا إنا كنا خاطئين. ويبقى الأب أب مهما عانى من أبنائه، مهما عاذوه، مهما ظلموه، يسامح قبل الاستعتاب. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة، هذه قصة أب عانى في تربية أبنائه. ثم ماذا كان؟ ما أعلم جائزة رزقها أب في أبنائه مثل ما رزقها يعقوب في بنيه. ما الذي حدث؟ وإذا بالله يجعل عاقبة هذه التربية خيرا. ما الذي جرى؟ وإذا بالله سبحانه وتعالى في قول كثير من المفسرين يجعل أبناءه 12 أنبياء بني إسرائيل. أرأيت كيف ذهبت تربيته؟ لا أعلم أب، لا أعلم أب في العالم أبناؤه 12 نبيا إلا يعقوب عليه السلام. أبي المبارك، صبرك على تربية أبنائك، دفعك لهم إلى الخير والقرآن، سيثمر هذه الثمار المباركة. 16 حافظا لكتاب الله سبحانه، فالله الله، هنيئا لك صبرك، هنيئا لك احتسابك. ما الفرق بين ابني وابنك؟ لماذا ابنك ارتفع في عليين وابن غيرك آذاه وجعل رأسه في الطين؟ دعي إلى المدرسة، جاء أب رافع رأسه، فإذا بمديرها يخبره بشنيع فعل ابنه. لما نظر لولده قال: يا ولدي نحن بيوت عز وكرم، يا ولدي إذا ما بترفع رأسنا لتوطيها، يا ولدي إذا ما بترفع رأسنا لتوطيها. مررت بقرب مقر أمني فدعاني أحد الضباط: يا شيخ يا شيخ تعال تعال أريك. قلت: تريني ماذا؟ قال: تعال أريك صورة الولد الذي قتل أباه ثم علقه على المروحة ثم سلخه قطعة قطعة حتى صار هيكلا عظميا. قلت: هذا في الوادي عندنا، فكيف لو حدثتك عن ابن آخر في الساحل طعنها 16 طعنة، فلما انكسر السكين قلبها على ظهرها وأتى بسكين المطبخ ليطعن أمه بقية الطعنات. فلما خرج بسكينه لقته جارتهم وقالت: هذه أموال أمك تركتها عندي، جمعتها لكي تتزوج وتفرح بك. فلما أفاق من الشبو ذهب عقله: ما الذي يحدث؟ يا إخوة هي واضحة، يا ابنك يحميه الله سبحانه وتعالى في بيوت الله، وإلا فويلك ثم ويلك من ابنك إذا ربته الشوارع. ما الذي خارج بيوت الله؟ المسألة أكبر مما تتصور يا إخوة. الذي يراد بأبنائنا شيء فوق الإمكانيات العالية فكيف بإمكانياتنا المتواضعة؟ والله لما تجلس مع هؤلاء المسؤولين عن مراقبة الجريمة تتعجب من الأموال التي تدفع والمكر الكبار الذي يبذل لكي تتكرر هذه المشاهد المؤلمة على الآباء والأبناء. ذهب عقله: ماذا تتوقع منه؟ قال: رأيته كيوم ولدته أمه وقد اضطجع بسلاحه على مطب أحد الشوارع. ماذا تتوقع يحدث إذا ذهبت العقول؟ فصدق أو لا تصدق ما أقول، وهي والله رسالة: إما أن تحميه بالقرآن، وإما أن تحفظه في بيوت الرحمن، وإلا فإن أسلمته لأعدائه فلا تلومن بعدها إلا نفسك. يقول أحد مدراء مدارس تحفيظ القرآن: يا أبا عبد العزيز تعال أقول لك شيء. قلت: هات. قال: ذات مرة طردنا طالبا من المسجد، قلنا: أنت تخرج من المسجد ما تحترم بيت الله، ما تحفظ، ما تراجع، ما تتأدب. قل: ثم ما الذي حدث؟ قال: جلس الولد على عتبة باب المسجد يبكي، فمر رجل وقال: ما لك يا ولد تبكي؟ قال طردوني من المسجد. قال طردوك من المسجد، أنا أدخل الآن وأريك فيهم. قال فدخل الرجل وقال أين مشرف الحلقات؟ فأتيت إليه فقال لي لماذا طردت الولد من المسجد؟ قلت وأنت ما علاقتك؟ قال اسمع، يقول عن نفسه شفني من أهل السكار وأنا أحذرك الآن، إذا طردت من المسجد سأخذ معي وعلم السكار، سأخذ معي الآن وعلم السكار ولا دخل المسجد. قال لا لا، ولدنا بغيناه. فخرج الخمار وهو يقول للولد يا ولدي إذا حفظت القرآن ادعو لي معك. والله واحدة من الثنتين، يا أنك تحفظ بكتاب الله، يا يتخطف شياطين الإنس والجن. الله الله في أبنائنا، الله الله في فلذة أكبادنا، خلف هؤلاء الأبناء آباء حفظوهم من طريق الشيطان فرفعهم الله سبحانه وتعالى بالقرآن، خلف هؤلاء أمهات أرضعوهم حب المسجد حتى أصبحوا فيه يقومون ويقعدون بكتاب الله سبحانه وتعالى بين حجورهم. فأنعم بمدرسة الجامع وبمن فيها يعلم ومن منها تخرج. أسأل الله الكريم كما حفظوا أبناءنا أن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم. والله إننا نعاني مكر كبار، لكن ربي عز وجل بنور القرآن وببيوت الله يحفظ لنا أولادنا من كل شر. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، إنا نسألك أن تحفظ حلقات القرآن في مساجدنا. اللهم أعمر مساجدنا بحلق القرآن، اللهم أعمر مساجدنا بحفاظ القرآن، اللهم احفظنا بالقرآن قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم ادفع عنا كل شر وبلاء، ووفقنا لكل معروف وخير وعطاء، إنك سبحانه وتعالى مجيب الدعاء، وجزاكم الله خير الجزاء.